بسم الله الرحمن الرحيم. الفلسفة سهل وجميل درس اليوم، احنا فقط يعني ايه سبق منا العرض لدرس واحد من دروس الانطولوجيا او علم ايه الوجود او علم الوجود. وقلنا غير مرة كل مباحث الفلسفة ابستمولوجيا وانطولوجيا وايه واكسيولوجيا او علم ايه القيم، علم يعني نظرية المعرفة، نظرية الوجود، نظرية القيم. بنخلص الانطولوجيا نختم بماذا؟ بنظرية القيم، بتخلص الفلسفة تقريبا. هذا كهيكل عام سهل. طيب نأتي الآن إيه إلى درس اليوم، نتحدث عن الوجود والماهية وكيف يظفر العقل بمفهومي الوجود والماهية. كيف العقل أدرك المفهومين هذولا، مفهوم وجود مفهوم ماهية؟ في البداية أيها الإخوة، ذكرنا في أكثر من درس سابق أن الواقع العيني المتشخص الخارجي الريال بسموه حين ينعكس في الذهن الإنساني بداءة ينعكس بصورة هلية بسيطة، ينعكس بصورة إيه؟ هلية بسيطة. وذكرنا لكم في الدروس السابقة الهليات البسيطة والهليات إيه؟ المركبة. مين يشرح الفرق بينهم بجملة واحدة؟ إيش الهليات البسيطة؟ إيش الهليات المركبة؟ طيب الهليات البسيطة هل كذا أو كذا موجود أو غير موجود؟ بس موجود أو غير موجود؟ موجود. هل هذا الموجود مثلا فاضل او غير فاضل، كبير او غير كبير، مفيد او غير، هليات اخرى هاي مركبه بسموها، شفت، متاح او غير متاح، هذه هليات مركبه. اذا الهليه البسيطه اللي هي منصبه على ماذا؟ على الوجود، وجود الماهيه. واضح؟ هاي العنقاء موجوده، هليه بسيطه. العنقاء موجوده، هاي بسموها قضيه هليه بسيطه. المريخ موجود، هليه ايه بسيطة، هلية بسيطة. فالواقع العيني ينعكس في الذهن بصورة إيه؟ هلية إيه؟ بسيطة. الهلية البسيطة كما شرحت الآن تتكون من اسمين مستقلين. العنقاء موجودة مثلا، العنقاء إيه؟ غير موجودة، هلية بسيطة نفي عن الوجود. العنقاء إيه؟ موجودة، هذه قضية إيه؟ بسيطة جدا. العنقاء مفهوم هذا الحال، الاسم هذا مفهوم ماهوي، مفهوم إيه؟ ماهوي. هتقول ما هي العنقاء؟ فتقول لي طائر مثلا ذو صفات اسطوريه تا تا تا تا تا، زي ما تعرف اي حيوان. لو بدنا نعرف الحصان مثلا ايش نعرفه بالمنطق؟ ايش نقول؟ حيوان صاهل، الانسان حيوان ناطق مثلا. هذا هو ايه الماهيه، هذه ماهيه الحصانيه، هذه ماهيه ايه الانسانيه، وهذه ماهيه ايه العنقاويه او العنقائيه مثلا. فاذا ايه المفهوم الاول؟ مفهوم ماهوي. وفهمنا ايش احنا وعموما المفاهيم تقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، مفاهيم أولية ومفاهيم ثانية أو ثانوية. المفاهيم الأولية ما هي؟ المفاهيم الماهوية، المفاهيم الماهوية، إنسان وحيوان وغزال ومريخ وعنقاء وأب وأم إلى آخره، هذه كلها ماهيات. والمفاهيم الثانوية إيش هي؟ أو الثانية بسموها، ثانية أو ثانوية، قسمان، مفاهيم ثانية أو ثانوية منطقية، مفاهيم ثانية ثانوية إيه؟ فلسفية، ولا نسيته. وحكينا إيش؟ عن هذه المفاهيم مرات عديدة جدا جدا، حكينا أين تعرض واتصافها، العروض في الذهن، اتصاف في الخارج، أو كذا في كذا، القصة 100 مرة شرحناها، لازم تراجعوا. المهم ما علينا. طيب إذا عندنا إيه المفهوم الأولي؟ مفهوم ماهوي، العنقاء، المريخ، أي شيء بدك إياه. والمفهوم الثاني مفهوم ايه؟ وجود او موجود، المريخ موجود، العنقاء موجودة، اذا هذا ايه؟ الماهية وهذا الوجود، هذا الماهية وهذا ايه؟ الوجود. نبدأ الآن بالماهية، كيف شرحنا الفلاسفة ومن ورائهم المناطق طبعا يتطفون عليهم ظفر الذهن الإنساني بمفهوم الماهية. هذه على فكرة أسئلة عميقة جدا جدا حقيقة، الفلاسفة وكذا من أذكياء البشر اللي يفهم ايش بيعمل هم وكيف بتسألوا، لانه اشياء مش ترف على فكره، مش ترفيه. انت الان لو فكرت بذكاء في بنتك الصغيره او ابنك الصغير عمره ايه 2 أو 3 اللي بدا يتكلم وتهجر حروف او حتى ينطق، ابن 3 سنين بيتكلم عادي، فتلاقي لي اول مره يشاهد كلبا مثلا قبل يومين، كلب الجاره، وكلب النوح هيك وذني هيك وشعره هيك، شاهد كلب، بعد يومين شاف كلب مختلف حجمه يمكن 3 أضعاف الكلب هذاك، اللون مختلف، شكل عيونه مختلف، شعره، حيقول لك بابا كلب كلب. شو بجنن هذا؟ كيف عرف انه كلب هذا؟ أنت شفت كلب واحد واختلف عن هذا، عنده مشخصات مختلفة، ولا مش صحيح؟ لونه ودنيه وشعره وعينيه ووضعه باختلف عن هذا يا أخي. كيف الطفل قدر يفهم أنه هذا كلب كمان؟ هذا اللي خلى الفلاسفة تسألوا ناس أذكياء. وأرسطو كان على الحق حين قال لا يستطيع أحد ألا يتفلسف. حين تذهب تنقض الفلسفة فإنك تتفلسف. كان أرسطو إيش بيقول يعني؟ أي تفكير عميق هو ضرب من الفلسفة. أي تفكير يتعدى الظاهر إلى إيه؟ الباطن واللب هو إيه؟ هو فلسفة، فعل فلسفة. الفلسفة ما هي إيه؟ ما هي مذهب، مش أقوال وأشياء تحفظها. الفلسفة إيه؟ طريقة معينة، كيفية في التفكير اللي بتميز فيها بكون عنده إيه؟ قدر من الفلسفة والتفلسف بمقدار ما عنده إيه؟ من هذه الطريقة. واضح؟ طيب، فالطفل هذا فيلسوف طلع. لا هو مش فيلسوف حقيقة، بالعكس هو إنسان. هو كائن ناطق، حيوان ناطق. مين الفيلسوف؟ اللي تساءل حول إيه؟ إدراك الطفل لماهية الكلبية بالطريقة المحيرة هذه. هو شاف كلبين واضح أنهما يختلفان في أشياء كثيرة، كيف حكم عليهما إيه؟ بنفس الماهية، أنه هذا كلب وهذا كلب. طب الأول حنقول أنه كلب، اسمه كلب هذا. كيف هو عرف ثاني كلب كمان؟ صح ولا لا؟ إيه؟ الطفل هذا برضو إيه؟ شاف أول راجل أبوه، شاف أبوه كيف عنده شنبات وعنده لحية كذا. أجى رجل ثاني من غير لحية، من غير شنبات، أبو أبيض، هذا كرجل أسمر، أسمر. بابا راجل، راجل أسمر، راجل أسمر. كيف راجل؟ كيف حتى راجل؟ إيش بقول شيء ثاني؟ عرفوا راجل كمان. اللون مختلف، الحجم مختلف، السن مختلف، الكذا برضو قالك راجل. كيف عرف؟ يعني أدرك ماهية إيش؟ الرجولية. ممكن عم يقولك إنسان، بني آدم، أجي بني آدم، أجي واحد من الناس، واحد من الناس. أدرك ماهية الإنسان معناها. بغض النظر عن الذكورية إيه؟ والأنوثة أو الذكور والأنوثة. كيف؟ شيء محير ولا مش صحيح؟ وكذلك التلفزيون. طب التلفزيون صغير، صغير معناه كذا بسيط هيك، عرف انه تلفزيون. وهذا الكبير والضخم كذا، وهذا البلازما والهادي برضه تلفزيون، عرف انه تلفزيون. والبسكليتات، بسكليت صغير كبير بدرجتين بثلاث، يقول لك بسكليت بسكليت بسكليت بايسكل بايسكل فراد. كيف هذا شيء حير الفلاسفه؟ كيف الذهن يستطيع ان يظفر بالماهيه، مفهوم الماهيه؟ كيف؟ فطبعا انتم عارفين النظريه شرحناها في اول دروس المنطق. قال لك اللي بيصير ايش كالتالي، وهذا كلام عليه اعتراضات ساسوقها بعد قليل بسرعه. ان الانسان حين يرى يا فردا يتبع ماهيه معينه، كما قلت كلبا ما، صح؟ ماهيه الكلبيه لها مصادق لا يعلم عددها الا الله. الله اعلم كم اليوم كم مليار كلب في الدنيا، لا بنعرف. ايه في اوروبا هنا ما في، كل واحد عنده كلب كلبين ثلاثه، في اكيد مليارات يعني، ما علينا. المهم بعدين الطفل بشوف كلب ثاني وكلب ثالث وكلب رابع الى اخره، بشوفها. ايش اللي بصير؟ الذهن يبدو بقدرته بطريقه الهيه، طريقه ربانيه على فكره. مش شرط ان الحيوانات كلها عندها هذه القدرات، في قدرات معينه يتميز بها الذهن الانسان. انتبهوا، سبحان الله، يعني مفهوم الموت على فكره علميا الان الحيوانات لا تعرفه، تخيل، سبحان الله. علميا ابحاث قديمه واحدث الابحاث قبل 3 سنين ثابته، ومعامل متخصص في الفيزيولوجي في امريكا قال لك الحيوانات لا تعرف مفهوم الموت ولا تدركه ابدا. وصدق رسول الله، لو ان البهائم تعلم من الموت ما تعلمون لما اكلتم منها سمينه، لا حتتهنى باكل مسكين ولا مشروب وخلاص حتضرب على الطعام. الا احنا يا اخي، ايش البهائم البشريه هذه؟ نعرف ونفسق ونكفر ونظلم ونقتل عشان حنموت وحنقابل رب كريم لا اله الا هو وحكم عادل. شو هالغباء الانساني هذا يا اخي؟ النبي قال انتم بشر غريبين، قال النبي. وبتعرفوا شو الموت؟ الملائكه ما بتعرف، ايش اسمه الحيوانات ما بتعرف. فالذهن الانساني مميز، عنده قدرات عجيبه معينه، والله جعله ضخم طبعا، وتضخم في اخر مليون سنه بطريقه غير عاديه عشان ينتزع هذه الاشياء العجيبه اللي هي اوسع بكثير من شروط السرفايفل او صراع البقاء. يعني لا لا لا، نقدر نبقى احنا بغير هذا الحجم للدماغ تبعنا، بثلثه يكفي ثلث هذا الحجم. طب ليه عندنا 70% زياده؟ عشان في مفاهيم ارقى من هيك، اللي بتخليك كائن موحد او كائن روحاني، باحث عن الدين، باحث عن الجمال، باحث عن الذوق، تنشئ الحضاره المدنيه وتطور نفسك وعندك نهم علمي. هو هذا مخلوق عشان هيك. فالطفل زي ما قلنا بشوف الاشياء هذه. ايش اللي بصير عاد؟ هذه المرحله الاولى، يعني يرى مصادق متشخصه وافراد متعينه لماهيه ما ولتكن الكلبيه، اول خطوه. في الخطوه الثانيه يبدا بالتجريد. عشان تستوعبوا كلمة تجريد، يقول لك مجرد أبستراكت يعني تقشير. في بعض الفلاسفة الإسلاميين يسموها التقشير، فعلا تقشير، تقشير زي ما تقشر شيء عن شيء، يسموه التجريد أو الانتزاع أو التقشير. بعضهم يستخدم مصطلح تقشير من الفلاسفة الوسطيين في العصور الوسطى، يقول لك تقشير، خاصة الفارسيين. فالتقشير أفهم، أدعي الفهم. كلمة تجريد وانتزاع، يبدأ الذهن يقشر. شو يقشر؟ بيشوف أنه في أشياء عوارض ليست ذاتية. أول شيء ما هو العرضي؟ شو العوارض؟ العوارض التي إذا حذفتها لا تنعدم الماهية. يعني إلا كماهية الإنسان، ماهية الإنسانية. لو الآن مثلا حذفت عرض اللون، أنت شفت مثلا واحد من الناس لونه أسمر، واحد لونه أسود، واحد لونه أحمر، واحد لونه أشقر، واحد لونه أبيض أمهق، ألبينو، ألبينو بش كامل. الذهن لحاله ايش بعمل؟ يحذف هذه العرضية، بعرف هذه العرضية لا تؤثر. لو الأمهق صار أسمر والأسمر صار أحمر والأحمر، يبقى الإنسان إنسانا، هو إنسان، لا تنعدم ماهية الإنسان بانعدام هذه العرضيات. طويل، واحد طويل مترين وثلاثين سنتي، واحد قصير متر واربعين، متر وثلاثين، عمره عشرين سنة، بقول هذا إنسان وهذا إنسان. إنسان قصير دوار، وإنسان جاينت عملاق، طويل، هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا قزم وهذا عملاق، وبسميه إنسان وإنسان. أدرك الذهن برضو أن الطول والقصر عوارض، صح؟ مش ذاتيات، حذفها ظلت الإنسانية إيش؟ لا تتعين بهذه الأشياء، مش شرط، عفواً، لا تتخوم، عفواً، لا تتخوم بهذه الأشياء، واضح؟ وهكذا أشياء أخرى كثيرة. الصوت، واحد صوته خميل، زي الغول، واحد صوته ناعم، هرموناته متأخر مسكين، الذكورية، صوته زي النسوان، وإحنا هذا رجل، وهذا رجل، رجل صوته خشن، رجل صوته ناعم، أنوثي، عرضيات، واحد أصلع، واحد بشعر، عرضيات، واحد صدره عاري أجرد، واحد صدره غوريلي غوريلائي، بقول ما عرضيات ما لهاش علاقة، واحد بعضلات قوية، واحد مسكين مهزول مسلول، عرضيات كلها ما بتأثرش. يبقى له من خلف ومن وراء كل هذه العرضيات شيء جوهري ثابت. هذا الشيء الجوهري الثابت بعد تقشير كل العرضيات هو ما يسمى بماذا؟ بالماهية، ماهية الإنسان. هذه ماهية الإنسان، وهكذا مع بقية الأشياء، ماهية كذا وكذا وكذا، حجر وكتاب ومسجلة وقلم. زي ما قلنا القلم، الطفل الصغير برضه ابن 3 سنين بيشوف أول مرة قلم مع أبوه لونه أبيض مروس من فوق مثلا بالأحمر، محزم بالأحمر، ويكتب ربما بالأخضر. ثاني يوم بيشوف مع أمه قلم أطول أسمر، يكتب أسود، قلم، بقول لك بابا قلم، يا غريب كيف عملته قلم هذا؟ لونه بيختلف، شكله بيختلف كذا. أدرك ماهية القلمية، أدرك شو القلمية؟ إيش ماهية القلمية؟ آلة، القلم آلة معينة تحدث خطوطا على على الصحائف البيض أو ما شكلها، كيف كان شكله، كيف حجمه، الخط أحمر، بعرف الطن، هذه كلها عرضيات. لا إله إلا الله، عجيب. تخيل لو الذهن الإنسان غير مؤهل لإدراك الماهية على هذا النحو، إيش حيصير؟ إيش حيصير؟ لن تقوم الحضارة، لن تقوم الحضارة، مش حكون سام حضارة، حتبقى تتعلم إلى أن تموت. كل ما تشوف قلم جديد مش حينفع، ولا أي ذاكرة تنفع، ولا أي ذاكرة، لأنه حيظل الأمور عنده كلها إيش دائما، حتى تستند إلى الإضافات. حتى لو شاف واحد زي هذا يقول لك هذا قلم بابا، بس إيش المعمامة هذا؟ ولا قلم ماما يخرب بيته، ما يقول لك بع ماما هذا، لأنه حيضيف له ماما كمان، ولا حيقدر يفهم، حيبقى يقضي كل 60 سنة عشان يحفظ أسماء لهذه الأشياء، قلم بابا وقلم سعيد وقلم مجيد دد دد دد دد دد دد، وش حتخلص الحكاية؟ لن يقول لا علم لا فلسفة لا حضارة، حنظلنا زي الهبلان. لكن سبحان الله، طفل صغير 2 سنين يقفز هذه القفزات بسهولة وخلاص. الآن هذه الطريقة المعروفة. انتبهوا، الأفراد اللي بنشوفها احنا في الظاهر، قلم هذا القلم هذا والقلم هذاك وهذاك وهذاك وهذاك إلى آخره، هذه الأفراد متكثرة ولا واحدة؟ متكثر طبعا، وكيف تشخصت، كيف تعين كل منها، كيف تميز كل منها من الأفراد الأخرى من سائرها؟ بماذا؟ بالعرضيات، صح؟ بالعرضيات. لكن كل فرد منها يتوحد مع الأخرى ويشترك فيها بإيش؟ بالماهية، صح؟ وهي القلمية موجود صح في مشترك، وفي أشياء إيه؟ تجعلها تفترق من بعضها، تتميز من بعضها إيه؟ البعض. هذه مشخصات، هذه إيه؟ مشخصات تعطي كل فرد عينيته شخصيته، برزول لك كيف تبعته شخصيته كالقلم. شفت كيف أنت؟ مشخصات كثيرة، مشخصات إيه؟ كثيرة. جميل جدا. لذلك هي متعددة. الذهن حين ينتزع مفهوم كلي ماهوي وهو إيه؟ القلم أو القلمية، واضح؟ هذا المفهوم في الذهن يتعدد ويتكثر وتبعض ولا يتوحد. وهذا معنى قول الفلاسفة صرف الشيء، احفظوها قاعدة الفلسفة، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. محض الشيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ما معنى هذا؟ أن الماهية نفسها ما بتتثنى، واحدة بتضلها. إيش بتثنى وبتثلث وبتربع وبتكثر وبصير مليون كذا؟ المتشخصات، المصادق، أفراده في الخارج، صحيح. بسبب ماذا؟ بسبب المشخصات المختلفة، سير المشخصات المختلفة، واضح؟ هذا هو. هذا الكلام معمول به ويذكر في المراجع المدرسية يعني الجامعية عبر العصور، لكن أورد عليه بعض الناس إيه؟ اعتراضات. لن نصدع أدمغتكم بها، لكن خذوا أقوى اعتراض، وهو إنه هذه الطريقة في التقشير والتجريد تفشل ولا تنجح مع إيه؟ بإزاء ما لوحظ من لياقة وقدرة الذهن والعقل الإنساني على الظفر بمفهوم الماهية بماهية ما، وإن لم يرى إلا فردا واحدا منها. فعلا شيء غريب يا أخي، مش شرط أشوف أفراد كثيرة، أفراد كثيرة أقنعتنا فهمنا، لكن العقل الإنساني. وحيبك مثال من عندي، هذا المثال وعندي جواب ذاتي بإذن الله تعالى، الله فتح علي فيه وشوفوه أحسن من جوابات الفلاسفة. ما لم تقنعني كلام فارغ كذا أرجعها للانفعال، هذا جواب غير كافي، جواب نفساني غير كافي، إنه الذهن يدرك هذا بطريقة انفعالية. شو يعني ما معنى بطريقة انفعالية؟ كلام غير لا يقول شيئا. هذا أنا في عندي شيء أدق من هذا بكثير إن شاء الله، هذا اجتهادي الشخصي في هذه القضية الفلسفية. جوابا عن هذا الاعتراض الكبير المحرج، يعني مثلا أعطيكم مثال بسيط خطر وأنا جاي هيك وتجيب مثال يعني يكون واضح مفهوم. عالم العلماء وهو يبحث في مجاهل مثلا الأمازون شاف حيوانا فردا واحد، شاف منه عشرة واحد، وأول ما شافه أدرك أنه نوع مستقل، ويدرك في نفس الوقت قابلية إيه؟ هذه الماهية اللي أدركها من خلال فرد أن تتكثر في مصادق كثيرة جدا جدا. عادي، مش حيندهش لو بكرة شاف إيه؟ في 5000 فرد موزعين إيه؟ في قطعة من الأمازون من هذا. عادي. بس كيف أدرك بأول ضربة؟ أول مشكلة أخذوا حطوا في القفص، راح قاسوا كذا، فتح سنانه، عمل له بعض الإجراءات وصنفوا، وقال لك هذا حيوان لابن مثلا لبون كذا كذا كذا كذا تا تا تا تا جرابي مثلا من ذوات الجراب، ومع ذلك هو لبون إلى آخره. مثلا صنفوا، أعطى اسم أمازونيكو مثلا ولا حاجة، أمازونيكوتوس، أعطى اسم لاتيني حطه. بتحدث عن ماهية هذا الرجل؟ أنت كيف تصف ماهية حيوانية الآن، نوع من الحيوان من خلال فرد عنده الحق وعمل علمي؟ هذا عادي. كيف هذا المثال به أستطيع أن أوضح لكم كيف يقوم الذهن بهذا؟ تعرف كيف؟ بالمقارنة. وبظل الفكر كما قال أينشتاين لعبة مقارنة، يبقى الفكر الإنساني فعلا يعني في جزء كبير منه، مش كله، أينشتاين مش فاهم القضايا الفلسفية اللي درسناها بعمق، مش كل الفكر لعبة مقارنة. قبل أن تبدأ حتى المقارنة في فكر، هي شغلة أصعب من أينشتاين ما يقدر يفهم شغلة هذه، لأنه مش فيلسوف، وأنا ذكرت لكم عنه متواضح وبكل بساطة، قال أنا ما درستش الفلسفة لأنها أصعب مما ينبغي. عرف حاله ما قدرش عليها، صعب كثير، قديش عبقري هو، عرف حاله ما يقدر يكون كانت، هو ما يقدر كل ذكائه هذا ما يقدر. سهل يكون عارف فيزيائي كبير ياخذ نوبل، لكن ما يكونش إيمانويل كانت، ما يقدرش، مش ببساطة. وما درستش اقتصاد انه اسهل مما ينبغي، تافه، اخذت الفيزياء قال وسط ومتواضع عارف قدره هو، لكن مش كل الفعل لعبة مقارنة، اثبتنا احنا لا لا لا لا مش كل الفعل ابدا، خاصة لما ناقشنا جون لوك اعترف برضه بالشيء هذا، غير يقول انه كذا لكن اعترف. المهم فنيجي كيف بتتم العملية هذه؟ بتتم فعلا بضرب من ضروب ايه؟ المقارنة. انا اعتقد اول فرد يتاح الانسان لذهن الانسان الطفل الصغير ان يرصده لا يكفي وحده لادراك الماهية في اول تجربة، يستحيل، لابد أن يتعدد الأفراد. بعد ذلك يسقط هذا الشرط خلاص، وبصير الفكر لعبة مقارنة. بس يستحيل الطفل لأول مرة يشوف فرد من الأفراد لأول مرة افترض أدركها، وأنه يستطيع يدرك يعني مثلا أمه، لما بدأ يدرك الآن الأم كذات مستحيل أن يدرك إيش لسه ماهية الأمومة، أنه في أفراد آخرين وفي كل واحد عنده أم والأم والأم لا لا لا لا مستحيل، هو يفكر هذا وبس ما فيش غيره. لكن بعدين يشوف أي طفل ثاني وعنده أم تعطيه الثدي إيه يدرك هذا أمه إيه، يبدأ يفهم مفهوم الأمومة ككلي، فهمتوا كيف، كماهية، هذا شيء ثاني هذا. لكن بعد هيك مش شرط يسقط هذا الشرط، بس ممكن إيه من خلال إيه مفردة واحدة مصداق واحد ندرك الماهية، ندرك إيه الماهية. فعفوا الآن هذا إيه العالم الزيولوج اللي قدر يدرك إيه نوع حيواني جديد من خلال فرد واحد، صح؟ ما قامش بعملية تقشير، تقشير إيه؟ إيش اللي حصل؟ لا قام بها، بس كيف؟ ليس مع أفراد من نفس إيه الماهية، مع أفراد من ماهية أخرى، لأنه يعني في نهاية المطاف قدام حيوان، صح ولا لا؟ يعني يشترك مع أنواع حيوانية أخرى كثيرة في أشياء كثيرة، صحيح؟ قشرها وبقي إيه؟ ما تفرد به هذا النوع الجديد، عنده صفات معينة فورمولوجية مثلا أو وظيفية مش موجودة في غيره، فقال إذن هذا نوع جديد. إذن هنا لعبة المقارنة إيش دورها؟ مش مع أفراد من نفس الماهية، لا، مع أفراد من ماهيات مختلفة، ما تميزت بها هذه الماهية ذاتها هي التي سمحت إيه باستخلاصها ماهية جديدة. وهذا هذا والله أعلم. طيب الآن نأتي إلى النقطة الأخيرة في الدرس، ننهي دروسنا إن شاء الله، وهي الوجود. إذا هذا إيه الماهية، كيف يظهر الذهن إيه بالماهية، كيف يظهر بالوجود؟ لم يتقدم الفلاسفة بجواب، وعندهم العذر مبدئيا، قال لك لأنه مفهوم الوجود هو إيه أظهر المفاهيم، أبدهها، أكثرها بداهة، صح؟ بنقول ليش مفهوم الوجود؟ لأنه أنت كل شيء عشان تعرفه يدخل في تعريف مفهوم إيه الوجود. كيف حتعرف الوجود عاد؟ ذكرنا في التعريف، صح؟ فإذا صح هذا في نطاق تعريف المفهوم فكذلك إذا الظفر به، من الصعب أن نبدأ نشرح وكيف الذهن يعني يظهر مفهوم الوجود. خلاص شغلة بدئية وخلاص، هو هيك الذهن يدرس هذا تلقائيا وانتهى، ما تكلموش فيه، لا أرسطو ولا كانت ولا هيجل ولا واحد، كله سكتوا، فعلا صعب تتكلم فيه. إلا فيلسوف إسلامي في القرن 15 الهجري، جريء وذكي جدا جدا حقيقة، لوذعي ومستقل وعنده قدرة على الإبداع، اللي هو محمد حسين الطبطبائي الإيراني رحمة الله عليه، صاحب تفسير الميزان وأسس الفلسفة بطريقة الواقعية، وله إبداعات عجيبة. من أحسن إبداعاته شرحه للقضايا الاعتبارية، بس هذا موضوع ثاني. في هذه المسألة بالذات تقدم بجواب، وهو جواب أنا أراه مقبول في الجملة حقيقة، أراه مقبولا في الجملة، ذكي. إيش قال؟ قال بيانا لكيفية ظفر الذهن بمفهوم الوجود، كيف بيقدر يظهر به. قال يحصل ذلك عن طريق إيه؟ الوجدانيات الحضورية. يشعر المرء مرة بالخوف، نفترض حتى الطفل لأول مرة يسمع صوت فظيع. طبعا معروف الطفل قبل أن تشوه نفسيته والثقافة يخاف من شيئين فقط، هذا فعلا من نفسه، هذه قضايا علمية تجريبية. إيش هم؟ أحسنت، المكان المرتفع، وشغل ثاني الصوت المرتفع. يخاف، أي طفل يخاف، شرط تتفهمون هذا الشيء بخوف، لا لا سبحان الله العظيم، بالفطرة صوت المرتفع يخيف الطفل، والمكان المرتفع بخاف الطفل من شيء مرتفع. الأكرف، بعض الناس عنده خوف مرضي سموه خواف، سموه إيه؟ أكروفوبيا، الأكروفوبيا بصير عنده نوع ما. المهم فالطفل الآن شعر الخوف من صوت مثلا فرقعة، إن شاء الله حتى الأسبوع اهتزت الخوف ويبدأ يصرخ، سبحان الله، أي صوت الباب تفتح بنزعج يصرخ الطفل، ابن يومين شيء غريب، إذا بسمع يعني ينزعج جدا من الصوت المرتفع المفاجئ هذا. فالآن مثلا نفترض إيه؟ يشعر بماذا؟ بالخوف، في عنده علم حضور يعني من غير ما يعبر عنه في الداخل، أنا خائف، خوف عندي، يوجد لدي خوف. بعد ما تجي أمه بتهدد دد دد دد دد، يشعر إيه؟ يبدأ إيه؟ يسري إليه شعور بالأمان واضمحلال مشاعر إيه؟ الخوف. ف فبصير عنده إيش؟ أنه حين إيه؟ أنا مش خايف، ما عنديش خوف، أنا مستقر. من الحالة والتي تقابلها، عندي خوف؟ لم يعد عندي خوف، ليس عندي خوف. ينتزع الطفل إيش؟ مفهوم عندي ما عنديش، يوجد ما يوجدش. مع أن الوجد هذا existed يعني يوجد، is is not isn't، الوجود هذا إيش؟ شيء خاص، الخوف مش أي شيء، ما بتحدث عن وجود كوجود، هو حدث عن الخوف. خوف عندي، يوجد خوف عندي، خوف كائن، خوف موجود عندي، خوفي كائن مضاف إليه، بحذف الإضافة الذهن، مش شرط يكون خوفي، صح ولا لا؟ اثنين، ليس إيه؟ عندي خوف، خوفي ليس موجودا، لم يعد موجودا، نفي، صح ولا لا؟ بيحذف برضو الإضافة، بيحذف الإضافة، بيحذف مفهوم الخوف كله. إيش أبقى في الأخير؟ موجود غير موجود. إذن أبقى الطبطبة هذه، معناها مفهوم موجود وغير موجود، أو وجود لا وجود، كيف انتزعه الذهن؟ مش انتزاع بالطريقة التخشيرية، لا لا لا لا، بطريقة المقارنة، بطريقة المقارنة وحذف الفواضل. أي فواضل؟ فواضل تتعلق بما هي اللي هي الخوف، فواضل تتعلق بالإضافة والنسبة، خوفي، خوفي أنا، ها مش أي خوف، حذفها وتمحض له إيش؟ مفهوم وجود وما يقابله، نقيضه، وجود غير وجود، وجود لا وجود، بالمقارنة. طبعا مفهوم الوجود مفهوم فلسفي ولا منطقي؟ فلسفي. وإحنا قلنا برضو 50 مرة في الدروس السابقة، كل المفاهيم الفلسفية مفاهيم إيه؟ ثنائية متقابلة، العلة والمعلول، الوجود والعدم، يعني لا إيه؟ إلا وجود بالقوة وبالفعل، اليوم شرحنا فيها صح؟ بالقوة وبالفعل، واضح؟ الخارجي والذهني. فلما تسمع أنت هيك، علة معلول، قوة فعل، وجود عدم، ذهني خارجي، ذهني خارجي، ثابت متغير، كل هذه المفاهيم مفاهيم إيش؟ فلسفية. ويلحظ عليها سبحان الله ثنائيتها، بسبب ماذا؟ أنها لم تؤخذ ولم يلحظها ولم يظفر بها الذهن إلا من خلال ماذا؟ المقارنة. وهي طبيعة المفاهيم الفلسفية، صح ولا لا؟ هي هيك، لا تؤخذ إلا بطريق المقارنة. شرحنا هذا في الدروس السابقة، هذا غاية ما أردنا بيانه في دروس اليوم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.